ما رأيكم في متابعة القرآن الكريم من إذاعة القرآن والتلاوة معه وأنا في أثناء العمل؟ لا معنى من متابعة القرآن من إذاعة القرآن، لكن بالإنصات لا بالتلاوة. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تستمع وتتدبر ما يقرأ القارئ وتستفيد. أما أن تقرأ معه لا، السنة أن تنصت وأن تتدبر ما تسمع حتى تستفيد من كلام ربك عز وجل، ولكن لا تقرأ مع القارئ، أنصت، هذا هو المشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.